اللهم صل وسلم وبارك علي وعلى آلي فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا عزان جواهر الوجود وخلاصة إكسير سر الوجود مهده قاسر ولو جاء ببذل المجهود وواسف عاجز عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والأولى لك شهود اللهم صل وسلم وبارك